Opposite. Oh. شاء الله. ضيف تعليق. الله يا سيدي مدد يا رب. اللهم صل عليه وبارك عليك يا عم الحاج. ما شاء الله. Mother! بس لو قلتها 100 مرة ما نسمعش منك. عليه الصلاة والسلام. كمان يا Thank you. أي والله الله عليك عم الحاج محمد منهم يا رب قصدي قلوب الله انا يزيدك الله انا محلوان موت جربت هو في الصور لا لا لا سنة الله محمد. الله يا سيدنا. نعم نعم مدرسة القرآن. صلى على النبي. What? خش يا باشا الله يطلع عليك. احنا عندنا المشجعين متعلمين من المشجعين من بره عندنا كل حاجه الله يطلع عليك. نص نص نص Nice. نعم يا مولانا نعم يا خلفاوي. وأزكى السلام. الله أكبر. اللهم صل عليه. جميل والله. Allah.